بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذه كلمة توجيهية لفضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه إلى أبنائه وإخوانه بدولة الرأس الأخضر. وكانت هذه الكلمة في يوم الخميس 23 من شهر صفر للعام 40 بعد 104 والألف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فأقول مرحبا بإخواني في بلدي ودولة الرأس الأخضر، أسأل أن يبارك فيهم وأن يثبتنا وإياهم على الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. أقول احمدوا ربكم واشكروه شكرا كثيرا وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هداكم إلى الإسلام ونوفقكم إلى معرفة السنة إلى أن تكونوا حريصين على الارتباط بالعلماء الربانيين الذين هم على اعتقاد ومنهج السلف الصالح. هذه نعمة من أعظم النعم، أن الله عز وجل قد سلمكم من البدع والشرك، أسأل الله أن يختم لنا ولكم هذا بالإسلام. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم في الإسلام وكان من قبل على ملة قريش التي كانت الوثنية الشرك، كان يدرك النعمة التي انتقل إليها ويحمد ربه على ذلك، نحو أبي ذر خالد بن الوليد وكبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، كل الصحابة فكانوا على دين قومهم إلا من كان على الحنيفية ولم يدخل في ما كان عليه العرب من الشرك والوثنية، نعم نحو ورقة بن نوفل. اختلفوا في صحبة ورقة بن نوفل هل هو يعد صحابيا أم لا، لأنه مات طبعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الشاهد أن أذكركم وأذكر نفسي بهذه النعمة العظيمة كي تحافظوا عليها، لأن من تمام الحفاظ على النعمة الشكر عليها، والشكر هذا يستلزم العمل كما قال عز وجل أعمال آل داود شكرا، ومن هذا العمل أن تتعلموا أن تحرصوا على العلم النافع الذي به تحسنون إسلامكم حتى يحسن إسلامكم حتى تثبتوا ولا تنجرفوا مع الفتن والبدع. والعلم رأس العمل، فإن أجابه العمل إلا ارتحل، طبعا العلم يجب أن يكون معه عمل، والعلم النافع لا يؤخذ إلا من أهله كما قال محمد بن سيرين إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، أنتم عليكم بتلقي العلم على أيدي أهله إن لم تتمكنوا من السفر والارتحال إليهم، فأقل ما يكون أن تستعينوا بهذه الوسائل الحديثة التي يسر الله عز وجل في هذا الزمان في توصيل العلم نحو يعني ما هو الطريق، هذه الشبكة العالمية للاتصالات التي صارت مملوءة بدروس العلماء الكبار، واحذروا من مواقع الفتن لا تدخلوا فيها ولا تأخذوا منها شيئا، مواقع أهل البدع، مواقع التكفيريين القطبيين وحزب الإخوان المسلمين ومواقع جماعة تبليغ الهدى ومواقع الصوفية ومواقع المتشبهين بالمسلمين وليس منهم من أهل النفاق وغيرهم. احذروا من مواقع الشبهات عليكم مواقع علماء السنة المعروفين نحو الإمام عبد العزيز بن باز والإمام محمد ناصر الدين الألباني والإمام محمد صالح العثيمين رحمه الله الجميع ومن كان على طريقهم من سبق أو ممن ما زال حيا من علماء العصر حفظ الله الأحياء منهم. فعليكم بهؤلاء العلماء تعلموا على أيديهم اسمعوا شروحاتهم على كتب العقيدة والحديث والفقه واضبطوا هذا وتعاونوا فيما بينكم على هذا الأمر. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اجتمعوا فيما بينكم في مساجدكم أو في بيوتكم وادرسوا هذه الكتب وانشروها وانشروا دروس العلماء فيما بينكم. والله عز وجل يبارك في القليل إن كان دائما كما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. وكما في حديث أبي هريرة إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا أبشروا. فنصيحتي لكم أن تأخذوا بالعزيمة وبالهمة في تحصيل العلم وفي نشره فيما بينكم وفي اجتناب البدع والأهواء واجتناب المعاصي ما استطعتم إن كان بلا شك لن يخلو أحد منا من معصية. لأن الله عز وجل خلق المؤمن فتانا توابا قد يفتن يقع في المعصية ثم يتوب لكن الشاهد أن المؤمن يحرص على الطاعة ما استطاع وإن ضعف وعصى إنه يعني إن شاء الله يسارع بالتوبة وإن عاد فلا ييأس ولا يقنط ولا يأمن مكر الله في الوقت نفسه. فاحرصوا على التوبة على الإنابة وعلى العلم والعمل وعلى الاجتهاد في نشر الحق خاصة أنكم مستضعفون في بلد كما علمت نصراني. فأيضا انضبطوا بضوابط الشرع في التعامل مع هؤلاء لا تسلكوا مسلك الغلاة الذين يفسدون من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون. أنتم في تعاملكم مع النصارى انضبطوا بضوابط الشرع دون إفراط ولا تفريط فأنتم تعيشون في وسطهم بأمان منهم وتحت ولاية هؤلاء فأنتم يعني انشغلوا بالدعوة إلى التوحيد وإلى السنة وإلى منهج ومعتقد السلف وربوا أولادكم على هذا وعلموا العوام هذه المبادئ هذه الأصول علموهم أركان الإيمان بعد أن تتعلموها أنتم حفظوهم إياها وعرفوهم معنى لا إله إلا الله. وإن كان أحد منكم بلغ مرتبة من العلم يستطيع بأن يدعو النصارى إن كان هذا مما يتيسر لكم ففعلوا ذلك على قدر المستطاع. أما إن كنتم لا تملكون أدوات هذا الأمر ولا العلم الكافي لهذه الدعوة فالزموا أنفسكم والزموا بيوتكم والزموا مساجدكم وعلموا العوام وعلموا أزواجكم وأولادكم. ولو استطعتم أن تفرغوا أحدا منكم التفرغ الكامل أن يرحل إلى العلماء كي يضبط هذا العلم كي يرجع إليكم كي يكون عالما هذا بلا شك من أعظم الجهاد في سبيل الله. إن الجهاد بالحجة والبيان خاصة في هذا الزمن من أعظم الجهاد قد يكون أعظم من الضرب بالسيوف أو من القتال بالأسلحة الحديثة لأن الناس الآن في عماية وجهالة إلى من رحم الله يحتاجون إلى من يعلمهم وقل العلماء بل انعدموا في بعض البلاد كما عندكم، أنا أعلم عالما عندكم، أنتم اتقوا الله، اتقوا الله في هذا الأمر، وحاولوا أن تخرجوا منكم علماء، ولو أخرجتم عالما واحدا الله عز وجل قد يغير به الحال وينفع به البلاد والعباد عندكم. اجتهدوا في هذا الأمر ولا تكسلوا ولا تنكسوا على أعقابكم ولا تستسلموا للوهم، لا تستسلموا لهذه الدنيا ولزينتها وفتنتها. أسأل الله لي ولكم الثبات والسداد والرشاد، وأن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. نعم، هذا ما تيسر في هذه العجالة، الله المستعان. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم يا شيخ. هيك تفضل. أحسن الله إليكم يا شيخ. الإخوة كما علمتم كثير منهم في فرنسا، أيوه، وبعضهم متفرقون في المغرب أو اليمن أو مصر أو السعودية، بعضهم يطلبون العلم وبعضهم لا يطلبون العلم، بل هاجروا من فرنسا إلى هذه البلاد، بلاد الإسلام، بلاد الإسلام، وطبعا بلدهم دولة كافرة، فيريدون أن يعرفوا الضابط في هجرتهم من فرنسا إلى هذا البلد أو في ما يتعلق برجوعهم إلى بلدهم. هذه عليهم طبعا أولا أن يتعلموا كما ذكرت، الذين هاجروا بلاد الإسلام إلى بلد فيه علماء، فعليهم أن يطلبوا العلم على أيدي هؤلاء العلماء، وأن يضبطوا العلم، وأن يجتهدوا، وأن يكونوا أهلا لهذه الأمانة وهذه المسؤولية، إنهم ذهبوا إلى هذه البلاد ليس للسياحة وليس للتنزه، إنما ذهبوا للعلم، للعلم والتعلم، فليحرصوا على أداء هذه الأمانة، وأن يعني كما ذكرت أن يروا أكثرهم نبوغا أو اجتهادا أو حرصا، فليعينوه بالمال وبنحو ذلك إن كانوا مستطيعين حتى ينبغ، وأن يجعلوه يرحل بين العلماء، يكون في مثلا في السعودية، في مصر قليلا، في البلاد التي فيها علماء يتعلمون، في الجزائر يتعلموا من هؤلاء العلماء ولو فترات يعني وجيزة، تجعله يعني يحصل أصول العلم، ثم بعد ذلك يرجع إلى بلاده لنشر العلم والدعوة إن كان ممن يحسن ذلك. وكما أنا علمت أن البلد كما قلنا هي بلد كافرة، إن كان طبعا هناك في هذه البلد من لا يستطيع أن يقيم دينه واستطاع الهجرة فوجبت الهجرة عليه، فمن هاجر إلى بلاد الإسلام ثم تعلم ثم رأى أنه يمكن أن يفيد أهل بلده من رجوع إليه فليرجع وليعلمهم أمر دينهم. هذه نصيحتي لهم. الله أكبر.